الأدب مع الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. ولا يعلق صورة في البيت ولا يكن في غفلة كالميت وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الطرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ليجتنب عن كل ذي أذية من كل ذي رائحة كريهة ولا يعلق صورة في البيت ولا يكن في غفلة كالميت وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب. ولا يعلق صورة في البيت ولا يكن في غفلة كالميت وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب. فإنها من كل هذا تهرب وللخلاص من أذاه تطلب. وواجب في الرسل أن يعتقدا بأنهم جميعهم على الهدى قد عرفوا بالصدق والأمانة أهل بالأكاذيب ولا الخيانة وقد خلوا عن كل ما ينفر والذنب منهم مطلقا لا يصدر. وكن على حب النبي عاكفا إياك أن ترى له مخالفا وكن لآله الكرام مكرما واتخذ الإكرام حصنا وحما فإنه عليه صلى الله معظم لا يختلى خلاه. والله فاتقيه في أصحابه فالخوض فيهم هو في جنابه وأكثر الصلاة بالسلام عليه مع لزوم الاحترام وسر بها إلى جناب الرب فإنها مفتاح باب القرب. وأفرغ الجهد بالاتباع فإنه من أنجح المساعي به ينال المرء ما أراده وفيه يرقى لسما السعادة خالص ما استعاذا.